فإن النصارى يحتفلون في 14 من فبراير بعيد سموه عيد الحب، وقصته باختصار أن الرومان الوثنيين كانوا يحتفلون بعيد عطلة الربيع في 15 من فبراير، وأصدر حينها الإمبراطور قراراً بمنع الجنود من الزواج، فتصدى لهذا القرار راهب نصراني، وكانت النصرانية في بدايتها تصدى لهذا القرار وصار يبرم العقود للجنود خفية، فلما افتضح أمره حكم عليه بالإعدام وفي السجن، وقع في حب ابنة السجان. وكما هو معلوم في أو عند النصارى أنه لا يجوز للراهب الزواج ولا إقامة مثل هذه العلاقات، ثم إن الإمبراطور عرض عليه أن يترك النصرانية ويدخل في الوثنية ويعفو عنه، لكنه أبى فأعدم فلقب بالقديس فالنتاين. ثم لما انتشرت النصرانية في أوروبا جعلوا العيد في 14 من فبراير لهذا القديس، لأنه كما يزعمون فدى النصرانية بروحه، وكان مدافعاً عن المحبين زعموا. فللأسف الشديد احتفل بعض المسلمين كما يحتفل النصارى بهذا العيد، وصاروا يفعلون كما يفعل النصارى من لبس الثياب الحمراء وتبادل الورود الحمراء وتبادل التهاني والكلمات والرسائل العاطفية والغرامية. شجعهم على ذلك وسائل الإعلام الخبيثة التي تبث مثل هذه السموم وتروج لمثل هذه الأباطيل.